كم السلام اختي لاباس؟ شكرا بزاف. لا لا دو... لا دو واجب، لا ماشي مشكل خويا لاباس طبعوك ماشي مشكل ممكن نتشافى الحمد لله الحمد لله. لا دو واجب ماشي مشكل. احكي لي قال لي الحمد لله حسيت بخفه مزيان. مزيان الحمد لله. دابا كندخل الجامعه مزيان، مكنحسش في هذيك الدقه. هذه علامه جيده. وبالليل ملي كنحلموا دابا هذيك الاربع حلمت هذيك بحال حيه مقطعه هكاك تروفه بعد الرقيه. هذيك الليله بعد الليله ديال الرقيه، بعد الرقيه في الليله. وجيد لما سلمت هذيك الليله حلمت انها مقطعه. جميل جيد. ومن غير تلقى خفه وكنتي للجامع. خفه مشيت للجامع ما... وعلاقتك بالزوجه؟ عم مزيانه. مزيان صافي العدو والضره مشات الحمد لله. انت متاكد دابا؟ جوج شهر جيني خليتيني هو خليته هو يهضر هذه المره. اول مره. واو جيد الحمد لله ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين. ونحمد الله سبحانه وهو الله الذي لا إله إلا هو، ما أجله وما أعظمه، وهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه، القائل أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. سبحانه أجاب دعوة المضطر وكشف السوء، فله الحمد في الأولى والآخرة. قال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفيه، بعد عناء استمر سنة طويلة بعدما اعترفت العاشقة أنها تسكنه منذ وكان وليدا رضيعا لا يتجاوز عمره عاما واحدا، سكنته بسحر عظيم. فمن الله جل وعلا بإسلامها وهدايتها، وجعل الله جل وعلا انشرح الصدر وهداية في القلب والإقبال على الطاعة والخير بعدما كان هذا أمرا عسيرا صعبا، وأصبح أمر المحبة والأنس والمودة بين الزوجين جلي ظاهر بفضل الله تعالى وحتى الفراش. بفضل الله تعالى أصبح الإقبال حتى على المسجد والصلاة فيه أمر طيب، وهذا فضل كبير من الله جل وعلا. التي كانت تحارب وتصد وتمنع أسلمت لله، وبعد الجلسة مباشرة في تلك الليلة رآها تقطع قطعا إربا إربا. فنسأل الله جل وعلا بمن وفضله وكرمه أن يجعلها في الخير وفي الأنس والطاعة بالله جل وعلا، أن تكون ممن يذكرون الله سبحانه جل في علاه أو في جنان الله جل وعلا. فالرؤيا لها عدة دلالات بعد إسلامها، إما أنها أسلمت لله سبحانه وتعالى وهناك من كاد لها فقتلها، أو أنها تمردت ونافقت فجاء من قطعها وقتلها. الدلالة هي هذه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن اعترفت أنها جاءت بسحر عظيم بآية سورة الفاتحة كتبت بدم الجيفة كما قالت، وكان السحر تعطيل كل شيء. هذا طلق من الزوجة الأولى بعد عذاب، وكذلك أصبح التعطيل مع الزوجة الثانية وهو في عذاب. اعترفت بهذا مع أنها كذلك أصبحت متيمة عاشقة بجسمه وقوامه وفراشه وتعتدي عليه في يقظته بل في منامه، كل هذا اعترفت به. فبعدما أسلمت الله تعالى في الجلسة جاءت الرؤيا مبشرا بفضل الله تعالى بعد الرقية، أنه يراها حية تقطع، وقد اعترفت أنها حية صاحبة سحر مائي، لأن آية فسورة الفاتحة في دم رميت في بحر أو في بئر كما قالت، وكذلك بهذا جاءت الهشاشة العظام التي عجز عن الأطباء في أوروبا في إسبانيا حتى أنهم ظنوا أنه مرض وراثي، ولا هو ليس كذلك. فنسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادره سقما. هذه الحية أسلمت لله تعالى وبعدها يراها الرؤيا، ف فإما أنها صدقت في إسلامها وهناك من كان لها للوعد والعهد فقتلها، أو أنها خدعت ومكرت فهناك من جاء فجزأها وقطعها. وبعد هذا بفضل الله تعالى يرى إقبالا على الزوجة وإقبالا على الصلاة والمسجد، وهذا خير من الله سبحانه وتعالى وفي كل خير. فإذا كانت وفاها الله على الإيمان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم على الجنان، وإن كانت خدعت ونافقت فقد أخذت جزاءها وأخذت ما تستحقه، لأن من عاهد الله جل وعلا وخالف العهد فجزاؤه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولهذا أوصي كل من في البدن بتقوى الله جل وعلا، بل من كل من في الأبدان بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم حينما ترى الابتسامة على وجه محيا الزوجة بعدما عانت البنك مع زوجها فيه، حتى أنها قالت: ألم ترى أني جعلته لأول مرة يتكلم معك؟ لأن كانت هذه العاشقة لا تريد تكلم مع النساء ولا مع الرجال، لا مع الأقارب ولا غير الأقارب، لأنها تأخذ لسانها فتأخذه عقبا فلا يستطيع أن يستقيم لسانه أو كلامه. سبحان ربي، تخفيه عن الناس، تخفي جماله وتخفي كلامه وتخفي قوامه في كل شيء، حتى في العمل كما تبين في الجلسة الماضية. بل هناك لك الشعر أسقطه حتى نزل شابا وهو الآن عمل عملية زرع الشعر وغيرها من الأمور. يعني هذه العاشقة كانت تخفي كل شيء من أجل يبقى لها وحدها، وتعذب كل زوجة من أجل يبقى لها وحدها، وجاء النصر من الله سبحانه وجل في علاه. فنقرأ القرآن بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى المسلمين والمسلمات بالشفاء والدواء بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا وليهدي بنا ونهدي على أيدينا إنسا وجنا. وأسأل الله، وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلمة، أن يعافي كل مبتلى من كل داء كيفما كان حاله وشكله ونوعه، قليلا كثيرا صغيرا كبيرا. صلى الله تعالى أن ينزل علينا السكينة والشفاء والدواء. اللهم آمين آمين آمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا

وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. شكو تحس؟ شكو تحس؟ عادي صافي؟ صافي الحمد لله. الضرة ديالك خرجات الحمد لله. الضرة خرجات سي الله يسخر لك. سدي واحد يومين ثلاث ايام واتصل بيا ضروري باش نسوق شنو حسيتي وكذا حتى توصل اسبانيا وتصل بيا ان شاء الله. اليوم شنو اليوم؟ اثنين نتصل على الاربعاء والخميس وتصل بيا واخا ان شاء الله. ان شاء الله صافي اتصل بيهم ودوز ديال التليفون. وبغيت نقول لك هو يقدر يولي ويديروا له لا باذن الله ان شاء الله ملي كنت حاجه دابا ان شاء الله حافظ الاذكار ديالك الصلاه ديالك باذن الله تعالى تسمع معايا الرقيه صافي باذن الله ان شاء الله ملي تكون مريح في الجامع المسجد القران صافي فهمتي فهمت ان شاء الله الله يسخر لك. وهذيك الرشاشات في العظام داك الشيء اللي كتتصل به يومين غتحيد ان شاء الله لان هي كان عندها سحر مائي دير واحد يومين خذ معك غير الزيوت واصب عليهم دينا الزيوت دينا كلشي دينا الزيوت باذن الله تسمع الرقيه تا دير واحد سيمانه جوج باش تبقى معايا في الواتساب ونقول لك الساعه نقول لك سلعه وفحوصات باش تاكد ان شاء الله. صافي شكرا على جيتك. هذه جات تخلصي والو علاش؟ لا لا لا غادي نمشي معاك غير 10 دقائق ماشي مشكل سير الله يسخر. ايوا شكرا لك. لا عادي لا كثر خيرك سير الله يسخر. بغيت نقول لك واحد الحاجه وانا مسخره عرفتي شحال ديك السيد ديال هولندا قالوها لي هذيك اللي كانت الاقفال محمد خصو يهضر معاك قال لي ما كرهتي دوزي له واخا غير 5 دقائق عندنا واحد اللي ما رغبنا وبقى كيزاوب فيا بانو عين انا ندوزو لك تهضر معاه. شوف انا نوعدك تخلي الرقم وهو عندك توصلنا في الواتساب اليوم باذن الله صافي نخلي لك الرقم دابا اخلي على السيره صافي صافي عليا صافي واخا. وبغيت عاوتاني نفكرك كتعقل ماشي مشكل دريس هول دريس ديال فرنسا مول شوكولاته اللي قال لك كتاكل شوكولاته ما عقلتش عليه بزاف كان كيهضر بزاف ما كيخليكش ما كيخليكش حتى تقرا باش قال لك الدار عندك زوينه اييه هو عقلت عليه مالو تأثرت بالحاله ما بغاش ما بقاش كيبغي حتى يسمع مشى محمد عنده حتى فرنسا شنو عنده شي مشكل عنده دابا تواجه وما كملش مشى شنو لقاه كي دخل عنده الدار ما لقى حتى شي حاجه كيبيع فراش قال لي كاع هو في الجاب ما عنديش ودابا خص هي غير يجي مش مشكل دابا هو ما بغاش يجي ما بغاش اللي فيه اللي فيه هو كي غندير نعاونو دابا لا لا لا هو راه خاص دابا شي واحد مع عائلته يكون معاه انا من الجانب المادي ماشي مشكل بحال هذا النوع ما عنديش مشكل حيت عرفت حقته ما عندوش هو دابا اسمح حتى واحد ما كانش مع انا عرفت هو داكشي اللي فيه خلاه معزول وكي غنديرو ليه خصنا نتعاونو معاه. انا قلتها له قال لي بغيت ندور معاه ما بغاش حتى يشد من عندي على فهمت وكره ما يمكنش خصو يتعالج خاصك تقنعو انه لا ما تعالج راه يبقى غادي غير المهم هذاك النهار باقي اللي هضر معاك وبحال اللي فرح ملي قال له فرح دابا ان شاء الله يهضر معاه امين شوف كنت وليتي لاباس وغير الامان حيت دوك الشياطين يقولوا هذه باش تبقى ديما مريض وكذا ونطلبوا مع ربي شوف انت تواصل معايا وملي تكون لك حداك ويتكلم معايا دوزوا ليا ان شاء الله ان شاء الله انا نعطيك كلمات ان شاء الله يعرف نتعامل معاه في كل شيء ماشي مشكل ان شاء الله سير الله يسخر مره في العام نبقاو نجيو ان شاء الله مرحبا بكم على اي حاجه مرحبا انا في شهر 12 نجي ضروري عندي مرحبا بك ماشي مشكل اي حاجه مرحبا شكرا صدق السلامة اتصل بيا شكرا ماشي مشكل يعزكم شكرا بزاف لا لا دواج بلا ماشي مشكل اختي بارك الله فيك